أعود فأقول يعني وقديما كان في الناس الحسد كما قال الشاعر. في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كان في يعني لا يقول أن قائل والله المسلمين من الأول حالة تعبان كانوا هكذا ويسيئون ويطيلون ألسنتهم، لأن موجود هؤلاء الناس يعني يلملمون مظاهر التقصير والأخطاء التي قد يقع فيها كثير من المسلمين، ويعني يتعامون عن الاستقامة ومظاهر الاستقامة وعن الالتزام ومظاهر الالتزام وعن الورع وما إلى ذلك، نعم يتعامون عن هذا ليقولوا أنه ما في عصر أحسن من العصر الثاني، مثل ما نحن الآن المسألة كذا في عصر النبي هيك كان، عصر الصحابة هيك كان، شوفوا فلان شو سوا، شوفوا فلان شو سوا. ليش تقول شوف فلان وفلان وفلان أربع فلانات شو سوا، وليش ما تشوف مئات الناس الملتزمين؟ ليش ما تأخذ الإمام أحمد عبرة لحالك؟ ليش ما تأخذ الإمام البويطي عبرة؟ نعم، لماذا لا تتخذ من الإمام الشافعي عبرة؟ لماذا تلتقط الهنات يعني مظاهر التقصير وتعمي عينيك عن المظاهر الأخرى الكثيرة والكثيرة والكثيرة التي تبرز صدق أولئك الناس وصدق التزامهم وتمسكهم بأوامر الله سبحانه وتعالى؟ نعم، في كما أنه يوجد 10% من الحساد والتائهين وعلماء السوء في كل عصر، لكن يوجد 90% من المستقيمين. مع الأسف اليوم بالعكس، اليوم ربما كان بالعكس، على أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. نعم، الحقد والحسد كلاهما كان موجودين، ولكن ما من مسلم صدق مع الله في إسلامه وهيمنت مخافة الله على قلبه وهيمنت محبة الله عز وجل على قلبه إلا وسحقت هذه المحبة مشاعر الحقد والحسد والضغينة كله وكان أكثر المسلمين على هذه الشاكلة. تلتقط بتلاقي كثير، لكن الأكثر هكذا. شوفوا الإمام أحمد، لماذا لا نجعل من الإمام أحمد وما أكثر الذين ساروا على منهج الإمام أحمد بهذا الشكل؟ أوذي الإمام أحمد، حبس وضرب. نعم، يعني لو أنك درست تفاصيل الإيذاء الذي وقع على الإمام أحمد لرأيت شيئا عجبا. نعم، طيب، ومع ذلك عندما ارتفعت المحنة عن الإمام أحمد في عهد المتوكل، المأمون والمعتصم والواثق كلهم كانوا مع المعتزلة، في عهد المتوكل ارتفعت المحنة عن الإمام أحمد. ونعم، تحول الأمر من الإساءة إلى الإكرام. جاء من يقول للإمام أحمد في هذه الفترة في عهد المتوكل ادعوا الله على أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي، هذول اللي هن كانوا سبب المحنة اللي نزلت فيك، ادعوا الله عليهم. فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ المحنة اللي ذاقها الإمام أحمد بسببهم. قال ماذا يفيدك أن يتعذب أخوك في النار من أجلك؟ شو بيفيدك؟ دعا لهم بدلا من أن يدعو عليهم، دعا لهم. نعم، نحن ينبغي إذا أردنا أن نقف على سيرة السلف ينبغي أن نقف عند هؤلاء الرجال وأمثالهم.